والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الملك، هو الملك، هو الملك، هو الملك. الذي لا إله إلا هو. سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

سخرك عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى فهل ترى لهم من باقية وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية إني ظننت صدق الله العظيم.